بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. سؤال وجواب. سؤال وجواب. سؤال وجواب، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم واستفساراتكم في الدين والحياة. سؤال وجواب، برنامج يقدمه لحضراتكم الدكتور محمد الكامل سعادة والأستاذة سندس هلالي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح ما أشكل حتى يفهم، فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب، إنك على كل شيء قدير. جميل أن نجتمع على الخير، والأجمل من ذلك أن نوفق بإذنه تعالى في الإجابة على كل الأسئلة والاستفسارات اللي توصل لبرنامج سؤال وجواب، طبعا مع الدكتور محمد كامل سعادة اللي نحب نرحب به في بداية هذه الحصة. مرحبا بك دكتور. بارك الله فيك ابنتي الفاضلة سندس، وهذا من حسن أخلاقك، ونحن نرحب بالسادة والسيدات المستمعين والمستمعات ونشكرهم على جميل اهتمامهم بجميع برامج إذاعة الزيتونة وعلى وجه الأخص برنامج سؤال وجواب، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق ونسلم عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلاما لا يكاد يوصف وثناء أرق من النسيم وألطف. شكرا. شكرا لك دكتور محمد كامل. ننطلق على بركة الله بأول سؤال ليوصل للبرنامج عن طريق طبعا الإيميل contact@zitouna.fm.net، والمستمعة فاطمة تسأل شنو الأسباب اللي تخلي المرأة تطلب الطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الذي ملأت قلبه من جلالك وعينه من جمالك ووجهه من نورك وضيائك فأصبح فرحا مؤيدا منصورا، وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. خلق الإنسان في أحسن تقويم، وخصه من بين خلقه بالعناية والتكريم، وسخر له ما في السماوات وما في الأرض، وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة. هذا سؤال جيد ويهم الكثير من العائلات في الحقيقة، والكثير من الأزواج والزوجات، وهي هذه أسباب يعني الطلاق هي في الحقيقة كثيرة. منها ما كانت أسباب ترجع إلى المادة، إلى الجوانب المادية، ومنها ما كانت ترجع إلى جوانب أخلاقية وفي السلوك، ومنها ما كانت ترجع إلى الطباع في حد ذاتها، إلى غير ذلك، وهي متنوعة. لكن يمكن أن نبرز منها بعض الأسباب، لأن هي أسباب كما قلت لك أستاذة سندس هي كثيرة ولا يسعها حصة أو حصتين، وإنما هي مجالات كبيرة ويعيشوها في الحقيقة الكثير من شرائح المجتمع. لكن هني ثم بعض النقاط أساسية يبدو أنه من المتجه إثارتها، عسى أن يستفيد منها الخاص والعام. أيضا قضية التعنيف، قضية التعنيف من المسببات التي يعني ينشأ من ورائها الجفوة والكراهية وتفرقة بين الزوجين وبين العائلات، وينشأ منها ما ينشأ من السلبيات، حتى التشاجر بين العائلات، حتى يعني يصل الأمر إلى المحاكم، إلى الزج حتى بالمعتدي بالسجن، إلى غير ذلك. فالتعنيف هذا قد كرهه الإسلام، وهو يعني يحذرنا منه، شوف الحديث سيدنا عليه الصلاة والسلام في مقال وقوله الأشرف: أوصيكم بالنساء خيرا. هذا حتى آخر حياته سيدنا عليه الصلاة والسلام يوصي فينا باحترام وبمعاملة الزوجة المعاملة الطيبة. شوف الحديث الآخر أستاذ سندس من أخلاق سيدنا عليه الصلاة والسلام اللي يزمنا احنا باش نتخلقوا بها، وقوله الأشرف: ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم. وهنية نقاو من قبل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربي سبحانه وتعالى كلامه العزيز وجاء على صيغة الأمر، والأمر يقتضي الوجوب كما تعرف أستاذ سندس، قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. لذا هاتي العشرة بالمعروف هي اللي تكون سبب في طول العشرة الزوجية وطمأنينة وسكينة العائلة، ويعني أكل استقرار العائلي وأكل فرحة العائلية، وكيفاش يعيشوا الأبناء، يعيشوا في ظل المودة والمحبة ما بين الوالدين، والسلوك الحسن والموعظة الحسنة والأخلاق الرفيعة. يطلعوا بالمجد يعني الأولاد يعني يطلعوا متسمين بالأخلاق العالية وبالتربية الرفيعة. هذا إلى جانب قوله تعالى يعني في آيات كثيرة، ولكن أذكر منها قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله مولانا العظيم. شوف كيفاش بناء الإسلام العلاقات الزوجية على السكينة وعلى المساكنة وعلى المودة وعلى الرحمة والابتعاد على العنف. وهو كذلك إذا كان قلنا هالمبادئ هذه فكلها تبعدنا عن العنف اللفظي والحسي أيضا، يعني الكلمة البذيئة ذيك نبتعد عنها، وكذلك بالنسبة للعنف الحسي بالضرب وكذا. وتعرف القانون يعني يمثل هذا جنحة، وربما إذا كان أكثر من هكا، إذا كان الاعتداء يفوت يعني نسبة معينة فإنه ينتقل حتى إلى الجناية، هذا في القانون الجزائي. إلى جانب الأسباب المؤدية للطلاق والتفرقة والجفوة هي عدم القيام بالواجب الزوجي، فهذا يعني من مكونات الزواج ومن أسرار الحياة الزوجية، فهي يعني من شأنها باش تغذي هذه الحياة بالمودة، تغذيها وبالمحبة وطول العشرة والكلمة الطيبة. يعني الكلمة الطيبة وقت اللي تقولها زوجتك أيها الزوج أو الزوجة تقولها لزوجها هي تنغرس مباشرة إلى القلب، والكلام الذي يخرج من القلب ينفذ إلى القلب، وهذا من شأنه باش يعني يداوم العشرة. لذا تفكرش يا أستاذ سندس وقت اللي احنا نتفكروا أبانا كيفاش عاشروا أمهاتنا 40 سنة و 50 سنة، ويعني كلمة أف ما جاتش ما بيناتهم وكل عشرة طيبة كذا. احنا نحب حياتنا هكذا، ولا يستقيم المجتمع إلا إذا استقامت الأسرة بترابطها وبالمودة التي تسودها وبالمساكنة والسكينة والرحمة ما بيناتهم، وبالمثل العليا نتمسك بها، الأخلاق الرفيعة التي امتاز بها الرسول عليه الصلاة والسلام. كذلك مثلا من بين أسباب الداعية إلى الطلاق أيضا مسألة قضية عدم الإنفاق على الزوجة، وهو واجب. حينئذ كثير نلقاو برشا أزواج تلقاه ما يخدمش، ما يحبش يخدم، يحب المرأة تخدم عليه. أيوه. سبحان الله، يعني هذا لا يليق يعني بالرجل أن يتزوج ولا ينفق ويمتنع من الإنفاق على زوجته، وهذا راهو مدعاة إلى ما يسمى بإهمال العيال، وهذا يعني الإسلام حرمه. وثم من ناحية أخرى هنا يعني يترتب عليه عقاب حتى في القانون الجزائي، ما تسمى بجريمة إهمال العيال إلى غير ذلك من الأسباب. قال هنا عن معاوية ابن حيدة رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجتي أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، أي لا تقول لها عافاكم الله، حاشا من يصنط، يعني قبحك الله، هذه كلمة لا تقال، هذه من العنف اللفظي، ما يسمى بالعنف اللفظي، يعني لا تخرج من رجل حكيم، من رجل كيس، من رجل ذكي، من رجل متربي متخلق بالأخلاق الحميدة، لا يقول مثل هذا الكلام. بقية حديث: ولا تهجر إلا في البيت. هذا الحديث رواه أبو داود رضي الله تعالى عنه. كذلك ورد في الفصل 23 من مجال الأحوال الشخصية اللي هي مستروحة من الفقه الإسلامي، وتستند كثيرا إلى المبادئ الإسلامية الرفيعة العالية، يعني المصطلحة من أخلاق سيدنا عليه الصلاة والسلام، وهي قضية الواجبات الزوجية، واجبة الزوج وواجبات الزوجة كذلك. نعم، منها الانفاق ومنها الاحترام ومنها كيفية تسيير الشؤون العائلية، على خاطر كل واحد عنده اختصاص، ولأنه المسؤولية مشتركة بين الزوج والزوجة. دكتور وكذلك نعم، حينئذ هذه المبادئ كلها نريدها أن نعيشها مع عائلاتنا وتكون هي الأساس في عائلاتنا، وهي أساس العشرة الزوجية، حتى تكون العائلة في حالة استقرار وفي حالة مودة ومحبة وطمأنينة، وهكذا يكون المجتمع بأكمله مجتمعا فاضلا، وهو يتأسس من أسر طاهرة زكية فاضلة. نقف عند هذا الحد، والله ورسوله أعلم. جزاك الله كل خير دكتور محمد كامل، إن شاء الله تكون الإجابة ضافية وواضحة بالنسبة للمستمعة اللي سألت سؤال المتعلق بأسباب اللي تخلي الزوجة تطلب طلاق من زوجها. ونمر دكتور إلى سؤال الأخت أميرة، وتسأل تقول أنه علاقتها بجارتها ما هيش باهية، وديما تتعارك معها على أبسط الحاجات وخاصة بسبب الصغار. تسأل دكتور شنو الحل بالنسبة للمشكلة هذه، خاصة وأنه دينا وصى على الجار. دكتور هذا حديث في الحقيقة فيه من الآثار وفيه من يعني البحث في العلاقات بين الأجوار، وهي من الجوانب الدينية وجوانب الاجتماعية، يعني فيه مجال كبير في الحديث عن هذا. ففي الميدان الديني، فنعرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول أو فيما يقول، وكلامه الأشرف: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. كذلك في حديث آخر، يعني يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أو فيما يقول وقوله الأشرف: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. حتى صحابة حوله قالوا له: يا رسول الله، من هذا خاب وخسر؟ يعني الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات، يعني تعرف معناه ما هو إيمانه ناقص، هذا يصلي ويصوم وكذا ولكن يؤذي جاره، ففي هذا يعني إيمانه ناقص. قالوا: يا رسول الله، من هذا خاب وخسر؟ قال: من لا يؤمن جاره بوائقه، يعني شروره. هنا وارد في حادثة أخرى، هذا الحديث رواه البخاري رضي الله تعالى عنه. في حادثة أخرى، امرأة توفيت في عهد سيدنا عليه الصلاة والسلام، صلي وتصوم وتزكي وعامل الخيرات. اسأل، قال: شنو أحوالها مع جيرانها؟ قالوا له: يا رسول الله، أحوالها مدعدعة شوية، يعني تؤذي جيرانها. قال: هي في النار. لماذا؟ لأنها تؤذي جيرانها. أكل إذاية ذيك الحسنات اللي تحصلت عليها من صلاتها ومن صدقتها ومن زكاتها ومن صيامها وكذا يتحتعتوا ماله. ولهذا الأحسن أن يتوجه الإنسان بتنفيذ ما أمره الله به، وكذلك الإحسان للناس، لأن الإحسان للناس، ربي ما يحبش الظلم في عباده، ربي يحبنا متحابين مع بعضنا، ربي يحبنا متعاونين. ولهذا قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يعني ذلك مؤدي إلى التفرقة وإلى الجفوة وإلى السباب وإلى الصراع، وتصل مثلا حتى المحاكم. ولهذا المجتمع عندما يحترم الجار جاره، ثم لما يعني ثم أكل أخوية وثم أكل التعاون، تعال قليلة نقول لك صباح الخير وتقول لي صباح الخير، ونقول لك السلام عليكم وتقول لي أنت وعليكم السلام، أقلهن هذا. أبشر السلامة، سيدنا عليه الصلاة والسلام يقول: أبشر السلامة تسلموا، هذه أقل حاجة. أي نعم، أما ما نحكيوش عاد اللي يبني الطاق الثالث باش يكشف على جاره ولا باش يكشف على مرض جاره، يتجسس وقت... أي فعلا يتجسس، أي وقتاش تنشر في الحوايج وقتاش كذا وكذا باش يطل عليها من فوق. عيب، هذا من العيب بمكان. وربي سبحانه وتعالى يقول: ولا تجسسوا. ما يجيش واحد يتجسس على جارته ولا على جاره وكذا باعتبار هو عنده أموال ويبني الطاق الرابع ويبني الطاق الثالث حتى يكشف على جاره اللي هو ما عندهش إمكانيات واللي هو يبني في التقلول فحسب كذا. بحيث من العلاقات الطيبة السليمة اللي هي تمتن العشرة ما بين الأجوار هي الأخلاق الطيبة والمعاملة الطيبة. والحديث حول هذا في الحقيقة هو يطول، وسلوكيات هي واسعة في هذا، ولكن على كل حال احنا هذا يعني نقتبس من أخلاق سيدنا عليه الصلاة والسلام ما أمكن السرواح منه ونقف عند هذا الحد، والله ورسوله أعلم. نمر إلى سؤال المستمعة سهام، هل تبطل صلاة الوتر بعدم تلاوة دعاء القنوط؟ هو القنوط احنا عندنا في المذهب المالكي على صاحبه رضوان الله نقوله في صلاة الصبح أثر تلاوة السورة في الركعة الثانية، ما عندناش في صلاة الوتر، ولهذا هي وقت اللي صلي صلاة الوتر بدون قنوط صلاة صحيحة لا شك في ذلك، وربي يتقبل الأعمال إن شاء الله. نزيد حويجة إذا كان تفضل أستاذ سندس، أن صلاة الوتر هي إشارة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وصلاة الوتر لا وترني في ليلة هي وتر واحدة، وثم من ناحية ثانية في حديث سيدنا عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه اجعلوا آخر صلاتكم وترا. وهنية حتى إذا كان واحد صلى الوتر يحب يسأل، قال أنا قمت في الليل ولقيت روحي عندي نشاط نحب نتوضأ ونصلي صلاة الليل، هل بإمكاني وقد سبق لي أني صليت صلاة الوتر؟ أي بإمكانه ذلك، ولا يعيد صلاة الوتر عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي ذكرته توا لا وتراني في ليلة. نقف عند هذا الحد، والله ورسوله أعلم. المستمع ميم با يقول أنه نوى صيام تطوع ولكنه لم يصم، يسأل ما حكم الشرع في ذلك؟ على كل حال هو يعني هذا يتبع إلى الحديث، من هم بحسنة ولم يقم بها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة وقام بها له 10 حسنات في هذا العمل. لما هو نوى صيام النافلة ويعني لم يتيسر له ذلك فله حسنة على نيته الطيبة، يعني إن لم يصم لا شيء عليه، لا شيء عليه، والله ورسوله أعلم. شكرا لك دكتور على كل التوضيحات بخصوص كل الأسئلة اللي وصلت لبرنامج سؤال وجواب. إلى هنا مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نصل إلى ختام حلقة اليوم، نسأل الله العلي القدير الصحة والعافية للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج سؤال وجواب.